وجعل على أبصارهم يعني أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون. وروى ذلك السدي عن جماعة من الصحابة، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال: وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير في معنى الختم: والحق عندي في ذلك ما صح نظيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر إسنادا متصلا بأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. فذلك الران الذي قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد رواه من هذا الوجه الترمذي وصححه والنسائي. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه، والطبع فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص. فذلك هو الختم الذي ذكره الله في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلص، ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص، ثم ذكر ثالثا المنافقين، وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة، لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفا، وهو من النوس وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك، وهو من أسماء الجموع جمع إنسان وإنسانه على غير لفظه، واللام الداخلة عليه للجنس، ومن طبعيضية أي بعض الناس، ومن موصوفة أي ومن الناس ناس يقول، والمراد باليوم الآخر الوقت الذي لا ينقطع بل هو دائم أبدا. والخداع في أصل اللغة الفساد، حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي وأنشد: أبيض اللون رقيق طعمه، طيب الريق إذا الريق خدع. وقيل أصله الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغيره.

إنا معكم معناه مصاحبوكم في دينكم وموافقوكم عليه. والهزء السخرية واللعب. قال الراجز: قد هزئت مني أم طيصلة، قالت: أراه معدما لا مال له. قال في الكشاف: وأصل الباب الخفة من الهزء، وهو القتل السريع. وهزأ يهزأ مات على المكان. عن بعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزأن على مكاني، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف. انتهى. وقيل أصله الانتقام. قال الشاعر: قد استهزأوا منهم بألفي مدجج، سراتهم وسط الصحاصح جثموا. فأفاد قولهم إنا معكم أنهم ثابتون على الكفر، وأفاد قولهم إنما نحن مستهزئون ردهم للإسلام ورفعهم للحق. وكأنه جواب سؤال مقدر ناشئ من قولهم إنا معكم، أي إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم. فقالوا: إنما نحن مستهزئون بهم في تلك الموافقة، ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا ماثلة إليهم. فرد الله ذلك عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم، أي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم، ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده المؤمنين. وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة. وقد كان العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ، وإن كان مخالفا له في معناه. وورد ذلك في القرآن كثيرا، ومنه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق. ومنه: ومكروا ومكر الله، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله وهو خادعهم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهو في السنة كثير، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. وإنما قال: الله يستهزئ بهم، لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت، وهو أشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الإسمية، لما هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت والمتجددة حينا بعد حين أشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر، لأنه يألف ويوطن نفسه عليه. والمد الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد في الشر وأمد في الخير. ومنه: وأمددناكم بأموال وبنين، وأمددناهم بفاكهة ولحم. وقال الأخفش: مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعطيته. وقال الفراء واللحياني: مددت فيما كانت زيادته من مثله. يقال مد النهر. ومنه: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وأمددت فيما كانت زيادته من غيره. ومنه: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.